دي مش انا اللي هحكي، المره دي انتوا اللي هتحكوا، وهنشوف قدره وقوه كل واحد وطريقه سرده للقصه اللي تعرض ليها. ونشوف نشوف لو تنحيت شويه وانتوا بتحكوا بقى اللي بيحصل معانا. اسراء، ازيك يا اسراء؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اولا دخلتك دي ما ينفعش رعب، ادخلي بالراحه. عايزين ايوه واحده واحده. خلاص ايوه نبتدي من الاول. معانا اسراء، ازيك يا اسراء؟ الحمد لله تمام. اسراء صوتك ما ينفعش رعب خالص، اسراء ما يديش رعب اللي بيحصل ده. طيب قولي لي اسراء، انت عندك قصه حقيقيه؟ انا كليه تربيه نوعيه موسيقى، تمام. احنا الكليه علشان كلها بيانوهات وكده، وطبعا آيات موسيقيه في الكليه، يعني معروف انها مسكونه، تمام. يعني ايه معروف انها مسكونه؟ ده بمعنى ايه انه شيء طبيعي انها مسكونه؟ عايز اعرف. هقول لك يعني مثلا في كتير قوي الجيران اللي حوالين الكليه مقدمين بلاغات كتير جدا ان هم بالليل بيسمعوا البيانوهات بتعزف. البيانوهات بتعزف بالليل؟ احنا الكليه عباره عن اوض كلها بيانوهات، يعني الاوضه بتبقى صغيره جدا، فيها بيانو، فيها كرسي الطلبه تقعد تذاكر عليها، تمام. فالمبنى كله عباره عن بيانوهات، اوض جنب بعض بيانوهات وبس. هو دي هي المبنى بتاعنا كده، فالجيران كلهم بيبلغوا يعني البيانوهات بتعزف بالليل. طيب السؤال، انت ليكي تجربه شخصيه في الموضوع ده ولا كله سماعي؟ ايه التجربه؟ موضوع البيانوهات والحاجات دي مثلا. هقول لك يعني مثلا احنا في ساعات بنروح نعمل حفلات بره، مثلا في دار ايتام في حاجه، تمام. فبناخد الات من الكليه، تمام. فمثلا احنا راجعين في مره كنا بالليل، فراجعين بقى طالعين عشان نطلع الالات اللي احنا كنا واخدينها طالعين نطلعها المبنى. سمعنا الحنفية في الحمام مفتوح، دخل ولزلنا قفل الحنفية ونزلنا تاني. مجرد ما نزلنا تاني سمعنا صوت المياه تاني، فطلع تاني لقى فعلا المياه مفتوحة، قفلها تاني برضو نفس الكلام. يعني كل ما ينزل يقفلها يتأكد ان احنا فعلا قفلها، مفيش برضو فتح تاني. دي حاجة. مرة تانية مثلا لقيت قطة سودة، تمام. القطه واقفه عند مدخل الباب، فانا مش عارفه ادخل، فعماله تبص لي بطريقه غريبه جدا. قلت اعوذ بالله من الشيطان العظيم. قلت ايه اسراء؟ قلت اعوذ بالله من الشيطان العظيم، تمام. بس ما شفتهاش وهي بتجري، ما لحقتش اشوفها وهي بتجري. شكرا اسراء. اسراء حكت الموقف والتجربة اللي مرت بيها. لو انت او انت عندك تجربة من فضلك ابعت لنا رسالة على 1-206-1006، اكتب بس حاجة عنها واحنا هنكلمك. هقول لكم على حاجة حكوا فيها كتير، يعني خليني مفعش اسيبكم من غير ما اقول لكم شوية حاجات. بيحصل لك كتير او بيحصل لك كتير ان انت بتبقى بتدور على حاجة ومش لاقيها، وتقلب عليها البيت وتبقى عارف مثلا ان انت سايبها، سايب النظارة بتاعتك مثلا على البوفيه مثلا في المكان ده، وتدور تدور يعني تقلب البيت، واذ فجأة بعدها بشوية وانت بتبص تلاقيها موجودة على البوفيه، يعني او في المكان اللي انت شايلها عليه فيه موجودة، وكأن انت لوهلة او انت بتدور عليها كنت اعمى كفيف مش شايف. اكيد ده حصل معاك ومعاكي مرة واثنين وثلاثة. بتوع ما وراء الطبيعة والحاجات دي فسروها بكام شكل. التفسير الاول قال لك ان انت المكان اللي انت كنت فيه وقت ما انت بتدور ده مش بيتك، ده بيتك بشكل اخر. ناس برضو تفسيرات الغيبية بيقولوا لا، ده هو بيبقى في جن بيلعب او بنوع من المزاح بيهزر، فبيلعب معاك. وناس كتير اجمعت على الرأي ده كتير جدا، قالوا ده بيبقى هزار جن. ناس تانية قالوا ده بيبقى علامة ان في حد هيتوفى من اهل البيت. هتقرأ فيها كتير، ولكن يعني التفاسير فيها كانت غريبة شويتين. يعني اللي قالك انت متبقاش في البيت اساسا، وناس قالك لا ده بيبقى الجن بيلعب معاك وشالها خفاها وبعد كده بيرجعها تاني، وناس قالك لا ده بيبقى اشارة وعلامة ان حد من اهل البيت هيتوفى. انتوا بقى لو عندكم حاجة من فضلكم ما تبخلوش علينا بيها. اسراء سمعت البيانو والناس اللي حواليها بيشتغل لوحده بالليل، سيبوه شوي. نجوم اف ام والقصص الغريبة اللي بيتعرض ليها ناس كتير ما اكثرها. انت شخصيا ممكن تكون تعرضت ليها, انت شخصيا ممكن تكون تعرضت ليها. احنا معانا تليفون. الو. الو. ايوة. مساء الخير او صباح الخير. صباح النور. مين معايا؟ معك تغريد. تغريد. انت قبل ما اطلع على الهواء قلتي لي اقسم بالله اللي انا هحكيه ده حصل معايا. اه والله العظيم حصل فعلا بجد. طيب تفضلي. ما فيش, انا كان والدي لسه متوفي جديد وصممت ان انا اروح ازور في التراب. التراب. اه فرحت لوحدي. وبعدين لان والدي كان عايز عربيه جدا فقلت لهم في البيت وكده فكلهم رفضوا قالوا لا التراب بتاعتنا مسكونه وفيها عفاريت وكده. ده قالوا لك من قبل ما تروحي؟ قالوا لي من قبل ما تروح. اه من قبل ما اروح كلهم قالوا لي كده, قالوا لي لا ما تروحيش يا بنتي عشان ترى في ناس محروقه وكده مدفونين في نفس المكان ده. فما سالتش كلام. صحيت قمت الساعه 8 الصبح. 8 الصبح. رايحه فين؟ قلت لهم رايحه الجامعه. فنزلت ومش ورحت تاكسي بس عن الطرق طبعا مفيش حد خالص في الطرق. الطرق بتاعتنا لجوه شويه يعني الدخله مرعبه. فماشي حاسه ان في حد مش ورايا. انا لما اقرا قران فممكن حاجه ما اطلع التاني وقفت عند الطرق بتاعتنا. لقيت واحد بعيد خالص. واحد ايه؟ لقيت حد زي واحد بعيد يعني شخص واقف بعيد خالص. وانت رايحه شايفاه هو واقف قدام؟ اه واقف قدام. فماني ايه حاسه ان فيه زي ايه زي هوا سخن عمال يلف حواليا. اما اقرا قران كل ما اقرا قران يبعد وبعدين اجي اسكت شويه الاقيه يقرب مني. لما قرب مني بدا يقرب يعني ايه في نص متر كده هو واقف. الوش محروق خالص. الجسم من تحت مفيش خالص. فالمهم ايه قاعد يلف حواليه. طبعا الطرق بتاعتنا قديمه دي زي بتاعت زمان دي اللي هي عليها قبه وكده. فالمهم قاعد يقرب فلقيت الشباك اللي هو قدامي بدا يتفتح ويتقفل بس بصوت مفزع بقى. فالمهم فضلت واقفه مش عارفه اطلع ولا اخرج طبعا خايفه جدا وعماله اقرا القران بسرعه. فالمهم لقيت زي قطة كبيرة شوية واقفة على كتف الراجل ده. الراجل ده كتفه أصلا زي ما أكون عارف حاجة متقطعة زي ما أكون لحمه متقطع كده بسكينة أو حاجة. المهم فضلت واقفة عايزة أخرج من الطرف طبعا حاسة إن في زي غلط أو حاجات بتتحجز بس مفيش فيا. قعدت اقرا القران لقيت قلت امام ايه لقيته بعيد عني شويه قلت هنزل المطلع. وانا بنزل المطلع اللي بتاعت التراب لان هي اصلا فوق خالص باب النص لو حد يعرف باب النص كده قديمه قوي. قلت انزل هو ورايا بيدب كل دفه بيدبها يعني ايه الارض من ورايا بحيث ان هي تتهد يعني ببص يعني عايزه ابص ورايا شويه كده ما بلاقيش ارض ورايا. بلاقي مفيش حاجه ورايا خالص غيره هو عمال يدب ورايا بالظبط عمال يدب. فطلعت اجري وانا بجري زي واحد واقف على الباب بيقول لي لقيت بقى راجل عادي شخص عادي خالص بيقول لي انت ايه اللي جابك كده بالنهار بدري قوي كده ده مفيش حد في التراب يا بنتي. وطبعا ما عرفتش اتكلم اغمى عليا ولما فوق الراجل ده اخدني لما فوقت وكده الراجل ده الكلام كله قال لي يا بنتي محدش بيجي بالنهار كده لان يطلع للناس كلها الشخص ده هو اصلا محروق في المكان ده. قال لي بيطلع يعني بيطلع للناس كلها. بس حضرت رحت هنا طبعا قعدت حوالي اكتر من 3 اسابيع ما اتكلمش ما بتكلمش مع حد ما بروحش. الكلام ده بقى له حوالي سنه ونص ما بزورش بابا. بس اقسم بالله العظيم ده اللي حصل لي كلمه والله يعني انا لا اكذب ولا انكر انا دايما العهد على الراوي حضرتك اللي بتحكي واحنا ما علينا غير اننا نسمع. لا والله احمد والله العظيم ده اللي حصل بالملي. وقعدت يعني لحد دلوقتي ما بروحش ازور والدي مع اني هموت وازوره لان انا هتجوز يوم 8 الشهر الجاي ان شاء الله على خير. ان شاء الله ان شاء الله هموت واشوف يعني اروح ازور والدي وكده. بس كل ما افتكر الموقف ده انا ما بتكلمش ما بقدرش ان انا اروح كده. شكرا. في حكايه من الحكايات اللي كانت اتحكت وانا يعني عن ناس اعرفها بصراحه. اتنين سيدتين يعني والد واحد فيه منهم متوفى. ف فاللي حصل ان واحده منهم قالت انا هروح اطلع القرفة على ابويا. كان الكلام ده تاني يوم الصبح يعني يعني كان تاني دايما عند يعني في مصر في الريف المصري دايما عاده الطلوع على الترب وفي الاعياد وفي مش عارف ايه دايما تلاقي يطلعوا بدري بدري. فواحده منهم قالت للتانية احنا هنطلع بدري قبل ما الناس كلها تروح علشان ايه نبتدي بقى بيبقوا معاهم الحاجات اللي بيوزعوها على الفقراء اللي بيبقوا موجودين. وقالت لها هنروح من بدري عشان نكسب الثواب ونروح بدري ونخلص بدري. فعملوا ايه؟ طلعوا الاتنين فعلا. كان بقى القمر منور الدنيا. فتخيلوا لوهلة ان الفجر خلاص بيشقشق زي ما بيقولوا كده والنهار هيطلع. كانت الساعة تقريبا حوالي 2:30. لبصوا بقى في ساعات، هم الناس متواضعين يعني لبصوا في ساعات ولا تفهم في ساعة ولا هي متعلمين. فخرجوا، خدت السيدة فلانة السيدة علانة من احدى القرى، والقصة دي اتحكت لي على فكرة من حد من طرف احدى السيدتين، انا مش بحكي لكم حاجة من كتاب، ده من حاجة اتحكت لي. وراحوا المقابر وهم ماشيين عمالة تقول لها ده الفجر قرب الناس هتيجي. فواصلوا الترب. الترب في الأرياف أو في القرى اللي ما يعرفش بقى شكلها مختلف شوية عن ترب المدينة، ليها أكثر من شكل، بتبقى عاملة زي الأوبب كده ومختلفة يعني. فواصلوا هناك قالت لها وما فيش حد خالص ليه؟ فالتانية قالت لها لا هتيجي هيجوا دلوقتي، تعالي بس نجهز الرحمة والقراقيش والحاجات اللي بقوا واخدينها معاهم وهنستناهم. بتقول قعدوا قدام التربة بتاع أبوها وقعدوا يستنوا الناس. فاستنوا استنوا استنوا مفيش حد بيجي. كل اللي اتحكالي ان هم حسوا ان في حاجة موجودة. بدأوا الاتنين يحسوا ان في حد معاهم. فبدأت دي تكلم دي هو في ايه، تقول لها انا مش عارفة، دي تقول لي دي مش عارفة. واحدة منهم فجأة لسانها وقف من الخوف ما بقتش عارفة تتكلم. التربة اللي قدامهم لقوا عليها كلب كبير جدا حجمه يعني مش ديناصور يعني كلب بس حجمه كبير قوي، واقف عليه على المقبرة او التربة وواقف عارفين اللي عايز ينقض. وبدأ بقى النباح والهواهوة بتاعته بصوت عالي جدا. فبدأوا الاتنين يجروا ويتكعبلوا وهم بيجروا في الأرض ودي تقع على وشها ودي تقع ودي تشد دي ودي تشد دي ويجروا في الشارع والكلب مصر وراهم. اللي بيحكي قال محدش عارف ده كان كلب ولا ده كان حارس للأرواح ولا محدش عارف ده ايه. واحدة منهم فضلت فقد النطق للسانها وقف دي ما يزيد عن شهرين ويمكن ثلاثة، والتانية حرمت تروح القبر أو تزور التراب خالص. أقول لكم حكاية كمان برضو من الحكايات. واحدة والدها توفى، فكانت يعني عندها عادة كده تروح وتاخد كرسي كده وتقوم قاعدة قدام المقبرة بتاع والدها وتقعد تفتح القرآن وتقرأ تقرأ تقرأ تقرأ وتقرأ في أدعية وتقرأ مش عارف إيه، لحد ما في مرة من المرات روحت لأهلها قالت لهم أنا في حاجة حصلت أنا مش عارفة إيه اللي حصل. قالوا لها إيه؟ قالت لهم أنا حسيت إن الكرسي بيتشد بيا ناحية باب التربة. قالوا لها يعني إيه؟ قالت لهم الكرسي كان بيمشي بيا عايز يروح ناحية باب الترب. الست دي قعدت بالظبط شهرين ثلاثة ووفاتها المنية، ماتت. الله أعلم ماتت ليه يعني الأسباب عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الحكاية دي برضو من الحكايات اللي اتحكت قدامي. أما عن الحكايات اللي أنا شفتها فحكي لكم كمان شوية، أنا عايزكم أنتوا تحكوا لنا كمان اللي مر بتجارب زي كده. ياريت من فضلك يبعت لنا رسالة على 1-06 يقول لنا بس حاجة موجزة كده وإحنا هنكلمه فورا علشان يحكي لنا اللي حصل. أهلا وسهلا نجوم أفهم، والنهاردة يعني تركنا الموضوع أو الميكروفون للمستمعين، كل واحد يحكي ما تعرض له من تجارب غريبة، أحيانا يصدق البعض وأحيانا يهزر البعض، احنا بنقرأ اللي بيجي لنا وخلاص، واللي بيحب يشارك بنحاول نكلمه. طب انت ليه يونس ما فيش النهاردة قصة؟ لا هو بس يا جماعة والله الوقت لم يسعفني ان انا اكتبها عشان نقعد يعني تاخد كتابة كتير بصراحة. يعني الحكاية ان جدي توفى وعمتي كانت متعودة تزور المقبرة المقابر يعني، وفي مرة الوقت راحت الوقت متأخر ولقت واحدة لابسة عباية سودة وبتقول لها قومي روحي. قريبتي لمسها جن وحضرت جلسة خروجه. لا ده بقى ده مش هتكلم فيه لان ده كده ده ممكن يلبسنا احنا بقى. الكلام ده خفيف عليه. في قصتي حصلت في اسكندرية في احد الفنادق وما قلتش تفاصيل. أنا بسمع عندنا في البيت نباح كلب من البيت من الداخل، وبقول لأهلي بيقولولي مش سامعين حاجة، والموضوع فضل يتكرر لحد ما سبت البيت ورحت عشت عند جدتي، وكل ما أروح كل مدة أفكر أروح البيت الصوت يفضل موجود. هتقول عليا بكذب براحتك، ولكن حكيت لك اللي حصل. بشوف حاجات غريبة وبخاف أتكلم ليقولوا عليا كذاب. احكي لنا قصة يونس انت كمان. طيب احنا عمالين نحكي، هقول لكم حاجة كمان. بيحكوا عن ام كانت بتخاف على ابنها جدا، ودي قصة ملهاش مصدر بصراحة، ممكن تكون اساطير يعني ممكن تكون اسطورية كمان، ملهاش مصدر القصة دي. بيقول ام كانت بتخاف على ابنها خوف مبالغ فيه، بتخاف عليه من اي مشوار من اي حاجة. كان ابنها الوحيد ووالده متوفى، فكانت يعني مرتبطة بيه ارتباط شديد جدا. يقول لها عايز اروح مشوار، لا الكلية، بالعافية بيروح الكلية يحضر المحاضرات بتاعته، كان طبيب. فاللي حصل ان كان في رحلة حاجة خاصة بالكلية أو حاجة، فجات له زي منحة أو حاجة، فجات لهم سفرية مجموعة طلبة، مش فاكر التفاصيل اللي اتقالت لي، ولكن كان هو من ضمنهم. الأم رفضت تماما وقالت له مش هتركب طيارة وريح نفسك انسى. يتحايل عليها يهديكي يرضيكي أرجوكي أنا عايز أروح مفيش فايدة، وعملت اللي في دماغها وصممت لدرجة ان يوم الرحلة قفلت عليه بالمفتاح من بره وقالت له انت مش هتخرج. حصل ايه؟ فضل مكتئب وما يخرجش وما يتكلمش، وتحط له الاكل ما يرضاش يفتح الباب وياخده، وقال لها ما تكلمنيش تاني، ان انا هسيب البيت وهسيب لك البيت وامشي بره خالص. لحد ما واحد من زمايله اتصل بوالدته، خلينا افترض مثلا كان اسمه محمد، قال لها انا عايز اكلم محمد ضروري. قالت له قافل على نفسه يا ابني ومش عايز يطلع لحد وارجوك تعالى. قال لها كلميه قولي له يفتح، الطياره وقعت بزمايله كلهم وماتوا. الام يعني سبحان الله، يعني هي مش فرحانه ان هم ماتوا، هي فرحانه ان انها ابنها ربنا نجده، وفي نفس الوقت كمان ان هي حست بقى يعني بنوع من الانتصار شويه، ان هي خوفها عليه كان في محله. فتحت الباب بالمفتاح اللي معاها ودخلت عشان تقول له الخبر، لقيته مات. ويعني الموت يعني هيدخل حتى لو الأوضة مقفولة بالمفتاح. بيقولوا فضلت تبكي ليلا ونهارا أمام التربة بتاعته، لدرجة انها كانت بتوصل الليل بالنهار قدام التربة بتاعته. اللي حصل ان كان الناس بيروحوا لها، كانت بتفضل تصوت بقى وتلطم وتقول كلام مش كويس، فالناس ملت وسابوها. لحد ما في يوم راحوا لقوها مرمية قدام التربة بتاعته، وكانت لبسها غريب ومتقطع وعلى جسمها يعني على اللبس مادة يعني كانوا بيقولوا حاجة غريبة يعني. خدوها وراحوا بيها المستشفى، فكانت كل اللي بتقوله هلاوس، محدش عارف الهلاوس دي حقيقية ولا لأ. كل اللي قالته ان هو خرج فتح التربة وخرج وحضنها وقال لها انت بتأذيني ارجوك روحي. ده اللي كانت بتحكيه. لكن بعد كده حصل ايه؟ الام دي ماتت ما قعدتش. القصص انا شخصيا مريت بايه، انا ما مش هقول لكم بيطلع لي عفاريت ولا الكلام ده، لكن انا عندي اوضه في البيت، الاوضه دي انا مسميها اوضه العفاريت. الاوضه دي طول ما انا كنت في المدرسه والكليه ما كانش على طول فيها مزيكا واغاني ودوشه وضرب ومش عارف ايه وايه. اللي حصل ان الاوضه دي لما جدي توفى، توفى متاخر، فكانوا جايين من عند الدكتور فبات فيها وهو متوفى. الكلام ده عندي انا شخصيا في بيتي. ففضلنا انا واخواتي على طول شايفين الاوضه دي، يعني لا يعني ما حدش يقرب منها. الاوضه دي كان فيها حد ميت مع انه جدي وحبيبي وكل حاجه، ولكن كنا بنخاف منها. لحد بقى ما جه فتره الثانوي بقى وعملت فيها الواد المستقل وقلت هنام فيها لوحدي، وبعد كده الكليه لازم كل يومين وانا نايم فيها اصحى حد بيصحيني. وعارف لما تصحى وتلاقي قلبك بيدق بسرعه بسرعه بسرعه وتحس في حاجه غريبه كده زي ما يكون في حاجه بتحصل، ولاقيني عمال ابص في الاوضه كده، اقوم فجاه ناطط من على السرير وطالع بره وابص لها من بره، يعني عارفين اللي هو مستني ابص اشوف حاجه موجوده ومفيش حاجه بتحصل. كنت اعمل ايه؟ اقوم واخد الراديو مشغل القران وانام. فضل الموضوع ده يتكرر كتير جدا لمرحله مش بعيده على فكره، واصحى يعني في حد فيها، دقات قلب سريعه جدا، وانا خايف افتح عيني لان انا حاسس ان في حد واقف مثلا عند طرف السرير. كل اللي في بالي ان في حد واقف عند طرف السرير. اعمل ساعات زي العيال الصغيره واخبي نفسي في الغطاء وما ابصش، وساعات لا يجي لي الشجاعه وابص وبرق وبحلق وابص على الدولاب احس ان في حاجه جوه. وظلت الغرفه دي غريبه كده وليها مكانه عجيبه عندي في البيت. هتسألوني بنام فين؟ بنام فيها لحد دلوقتي ما اعرفش ليه. كل واحد بقى اكيد عنده اوضه في حياته كلها. شكرا زباين على القهوه الكرام. قصة الحلقة هنتقابل يوم الأربعاء من الساعة 12 للساعة 3. الساعة الأولى هيكون ضيفنا فيها دكتور عمرو خالد، بعد كده هيكون فقرتنا الثانية إن شاء الله تستفيدوا منها. كان معاكم أحمد يونس، وأوعدكم اليوم الاثنين الجاي قصة كاتبينها ظبطينها كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.